وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نادى على البشرية بمكارم الأخلاق وحديث الشرع. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك سيدي يا رسول الله. ما أضاء برق ولاح، وما اتصل ليل بصباح، وما غرد حمام وناح، وما نادى المنادي حي على الفلاح. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم أحبابنا. ما أجمل الدنيا بكم، لا تفضح الدنيا وفيها ألفين. أيها الجمع الطيب، الإخوة والأخوات، تحية طيبة مباركة من عند الله جل في علاه. واليوم بإذن الله تعالى حلقة جميلة في هذا المتن الطيب والمبارك، متن حلية طالب العلم. ونحن مع حضراتكم بالفصل الثالث من هذا الكتاب الطيب المبارك، والذي تدور أحداثه حول آداب الطالب مع شيخه، أي آداب طالب العلم مع شيخه، أي كيف يتأدب طالب العلم مع شيخه. واليوم بإذن الله تعالى مع الأدب التاسع عشر من هذه الآداب التي جمعناها بين الفصل الثاني والثالث. فالفصل الثالث الذي نحن نتحدث عنه، أداب الطالب مع شيخه، بدأ بالأدب رقم 18 استكمالا للفصل الذي سبقه والذي انتهى ب 17 أدبا، وهي كانت أداب طالب العلم في نفسه. أداب طالب العلم في نفسه، هنا الفصل الثالث أداب طالب العلم مع شيخه، ونحن صدر الأدب التاسع عشر على مدار الفصلين. والأدب التاسع عشر أن هي الثاني في الفصل الثالث، وهو قول الماتني رحمة الله تعالى عليه: رأس مالك أيها الطالب من شيخك. هذا هو الأدب التاسع عشر: رأس مالك أيها الطالب من شيخك. يا ترى ما هو رأس المال الذي يأخذه الطالب من شيخه؟ جاء في المتن، قال الماتن: القدوة بصالح أخلاقه وتعيين شمائله. أما التلقي والتلقين فهو ربح، أي ربح زائد، يعني رأس المال الأصلي الاقتداء بصالح أخلاقه وكريم شمائله. أما التلقي والتلقين فهذا هو ربح زائد. يقول الماتن: لكن لا يأخذك، أي أيها الطالب، لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تدري، وكل من ينظر إليك يدري، فلا تقلده بصوت ونغمة ولا مشية وحركة وهيئة، فإنه إنما صار شيخا جليلا بتلك، فلا تسقط أنت بالتبعية له في هذه. هذا الكلام ما أجمله وما أعظمه من كلام. هذا المثل الطيب يعتقد، يقول فيه الشيخ أن رأس مالك من شيخك هو صالح أخلاقه وكريم شمائله. أما التلقي والتلقين ذلك زائد. الذي لفت نظري في مالك قوله: لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تدري وكل من ينظر إليك يدري. هي محبة الصدق، هذه هي الذي لفت نظره. يرى الناس أن طالب العلم قد يحب شيخه لدرجة كبيرة جدا، وهذا هو الأصل، لأننا أصلنا من قبل أن الشيخ هو أب مربيا ومعلما، فسمناه الأب الديني، الأب الديني. فالشيخ هنا يرى أن طالب العلم يحب شيخه حبا جما، وعلى إثر هذا الحب فهو قد يقع في مشكلة كبيرة جدا قد تدمره أو تذهب به إلى حيث لا يرغب، فيقع في تقليد شيخه من كثرة حبه له. إيه اللي يلفت النظر هنا؟ عندي ظن لكن أن ما زال هناك طلاب علم فطلاب علم السلف الصالح، فطلاب العلم في السلف الصالح. قديما كان طلاب العلم يحذرهم العلماء من كثرة تقديرهم وإجلالهم وخدوعهم أمام مشايخهم تواضعا وإجلالا وتقديرا لمكانة شيخهم، فلذا حذروهم من اندفاعهم خلف هذه المحبة التي سكنت قلوبهم، ولا يدرون ما نحن فيه في هذه الآونة في هذا الزمن خاصة من ارتفاع صوت الطلاب على المشايخ بالباطل كانوا أو بالحق، وهذه حقيقة ملموسة لا يحسها ولا يراها ولا يقول بها إلا أهل العلم الذين يعانوا من هذا الصراع الدائم بين الطلاب والمشايخ عليكم السلام، صراع لا ينبغي أن يكون، ولكن إنما لا ينبغي أن يكون هو التأدب والعمل على إجلال المشايخ وتحريره. هذا من أهم ما يكون إذا كان شيخك على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة ومن الشمائل الطيبة، فهنا وجب عليك أن تجعله قدوة لك أو حق لك ذلك أو يسن لك ذلك، لا نقول وجوبا، إذا تكلمنا في الأحكام فلا نقول بالوجوب، لكنه ينبغي أن يكون قدوة لك. لكن قد يكون الشيخ على خلاف ذلك، أو قد يكون عنده نقص، أي نقص في ذلك، يعني في الشمائل أو في فضائل الأخلاق، فهنا لا تقتدي به في هذا أي في هذا الجانب. والمعنى أنك تأخذ من شيخك ما تجده فضائل أو من يحسب له ولا يحسب عليه. ولا تقل يوما إذا صار شيخك عنده خلق سيء يعني قضيت به، فتقول مثلا أن هذا كان شيخي، يعني تفعل الخلق السيء تقول هذا فعله شيخي، فلا ينبغي أن يقول لك ذلك. الشيخ يجب أن يكون قدوة بحقيقة، لكن بماذا تقتدي به؟ في ماذا؟ في الأخلاق الفاضلة، في الشمائل الطيبة. فهذا ما قاله اللازم، وقال القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله. أما التلقي والتلقين فهذا هو الربح الزائد، فهذا هو الربح الزائد. ولكن الحقيقة والواقع والأصل أن التلقي والتلقين هو الأصل. يعني على عكس ما يقول اللاتني من أن إيه؟ من أن القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله أولا ثم التلقي والتلقين والربح. لا، نقول الواقع أن التلقي والتلقين هو الأصل، لأن التلميذ أو طالب العلم لم يأتي بالشيخ من أجل أن يتعلم منه الأخلاق فقط، لما يأتي من أجل ماذا؟ إنما يأتي من أجل أن يتعلم منه العلم أولا. يعني التلقي والتلقين هذا هو الأصل، الأصل هو التلقي والتلقين من الشيخ، ثم بعد ذلك تتعلم من شيخك الأخلاق. يا شيخنا، إذا الطالب لا يأتي إلى شيخه من أجل أن يتعلم منه الأخلاق، بل من أجل أن يتعلم منه العلم أولا ثم الأخلاق ثانيا. والحقيقة أن التلقي والتلقين أمر مقصود، كما أن الاقتداء به في أخلاقه أمر أيضا مقصود. ولهذا مثلا لو سألت طالب لماذا حضرت عند هذا الشيخ بالذات، لقال لك ردا صريحا ومباشرا لكي أتلقى العلم. ومستحيل أن يرد عليك الطالب يقول لك لكي أجعله قدوة في الأخلاق أو أجعله قدوة في أخلاق. وعلى كل حال فإننا نقول إن الشيخ شيخا في كل شيء، شيخا في العلم وشيخا وفي الله. أما المسألة الخطيرة التي قال فيها لكن لا تقلده بصوت ونغمة، فهذا أمر صحيح. قال فيه لا تقلده بصوت ونغمة ولا نشية وحركة وهيئة، فإنه إنما صار شيخا جليلا بتلك، فلا تسقط أنت بالتبعي لهذه الأمور. فقوله لا تقلده بصوت ونغمة هذا أمر صحيح، لأن بعض الناس يملك حب لشيخه أو حبه لبعض الناس، غير شيخه، فيبدأ يتقلد. بصوته أو نغمته، وكذلك في مشيته أو حركته وهيئته. لكن في المشية يعني إذا كانت مشية الشيخ كمشية النبي صلى الله عليه وسلم فاقتضيت بها فلا حرج، لا لأن الشيخ قدوتك لا، ولكن لأن مشية الشيخ هي كمشية النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ليس الشيخ بقدوتك ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قريت لك، ولذلك مشيت هذه المشية. وكذلك بالحركة، فبعض يعني المشايخ قد يكون عنده حركة يعني عفوية، فلو نطق بكلمة كذا أو بكلمة كذا ربما يحرك شيئا من جسده، فهذا عليك أن لا تقتدي به في مثل هذه المواقف. لكن لو أنها حركة تبين حركة النفس للافتعال مثلا، هذا لا بأس به. والمعنى أو خلاصة الكلام، حتى ذلك في الهوية، حتى ذلك في الهيئة التي قالها الناس ولا في هيئته، فقوله لهيئته أي لا تقلد شيخك في الهيئة إلا إذا كانت هيئة حسنة، فلا نقول اترك تقليده مطلقا ولا قلده مطلقا. هذا المجمل، لا تقلد شيخك مطلقا في كل شيء ولا تترك تقليده مطلقا. فقد يقول الشيخ لا يبالي به بالهيئة الجميلة، الشيخ لا يهتم مظهره، لا يهتم بثيابه أن تكون حسنة من غير ذلك، لا يلبس عباءته أو ثيابه على ما ينبغي أن يكون، لا يضع غطرته على الوضع الذي يعني ينبغي أن يكون، فلا تقلده في هذا. وقد يكون الشيخ يراعي المريضة في ذلك ويستعمل ما يدلله عند الناس، فهذا لا بأس أن تقلده فيه. أما إذا الشيخ عنده مروءة وعنده أشياء تزمله عند الناس أشياء طيبة، فلا حرج إذا كانت هذه الأشياء من الأشياء الجميلة أن تقلد فيها الأشياء. طيب ده كل لذا يقول ليه؟ قال الناتي بعد ذلك قال إنما صار شيخا جليلا بذلك فلا تسقط أنت بالتبعية له في هذه. يعني هو صار شيخ بهذه الحركات وبهذه الهيئات وبهذه المناظر وبهذه الكلمات وبهذه المشية وبهذه الجلسة، صار شيخا على هذا الرابع. فمعروف أن الشيخ فلان بيجلس الجلسة الفلانية ويقول بالطريقة العلمانية ويشير يده بالطريقة كذا، ويعني مرح في بعض الأشياء، يعني يستطيع أن يجعل الكلام هين لين، يستطيع كذا. هذا أمر عند الشيخ، تجلس قدامه كذا تتلقى العلم وأنت يعني مسألة عندك مش مشدود الأعصاب وجالس، قد تكون في أرثية في السماع في الكلام في كذا في كذا. الشيخ يوصل لك المعلومة بطريقة أخرى يلاطفك في بعض الأحيان، ماشي، يمازحك في بعض الأحيان. هذه الأمور كلها إنما صار الشيخ شيخا بها، هذه مواصفاته، هذه هيئته، هذا لبسه، هذا مشيه، هذا هذه جلسته، تلك كلماته. فأنت لما تيجي أنت ما أو هذه نغمة صوته وهذه طريقته في الصوت وكذا، لما تيجي أنت تقلده أنت مستحيل أن تكون مثله، إنما هو صار شيخ بهذه الأمور. لما أنت تقلد فاسقط، لأن الأصل أنت لا تستطيع أن تصل إلى الأصل، فدائما هيكون عندك مستوى متدني، كل مستوى متدني عن شيخك. تريد أن تقلده في الكلام، تريد أن تقلده في الأسلوب، تريد أن تقلده في اللبس، تريد أن تقلده في المشي، تريد أن تقلده في كذا، فلا تستطيع أن تصل إلى شيخك في هذه الأمور. فهنا إيه؟ فهنا تسقط. تسقط لماذا؟ ليه تسقط؟ لأنك لا تصله. هو فعل ذلك بطبيعته، هذه هيئته، هذه حياته، صار شيخ بهذا الأمر. زي لما طلع شريف الشيخ شيخنا حفظه الله الشيخ محمد حسين، يعني الشيخ الذي اشتهر جدا من طريق الشيخ الله يحفظه بارك عمره ويشفي ويعافيه، شيخ شريف كيف تصلي. هذه المحاضرة التي قالها الشيخ حفظه الله كان لها صدى كبير جدا، وكان الشيخ له فيها طريقة طيبة رائعة، لكن هي طريقة الشيخ على حسين يعقوب مش طريقة حد ثاني. فقال بعض الإخوة أنا ذاك، وحتى الآن إلا من وقت يعني قصير مضى كانوا يستمعون إلى خطب المشايخ وخطب الشيخ حسان والشيخ يعقوب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمالهم في أعمالنا، اللهم أمين. ويرددون هذه الألفاظ وتلك العبارات وبنفس اللهجات على المنابر، فهذا لا يرفعك على الإطلاق. يعني أنت سمعت الشيخ ليش إخوة إطلاق على المنابر، صلي أنت ما بتصليش ليه؟ هذا كلام الشيخ يعقوب، هذا أسلوبه، هذه طريقته. هل يرتفع الأخ ويعلو كونه يقلد الشيخ ويقول هذه الكلمات؟ لا، مهما فعل فهذا كلام أهل العلم، كلام المشايخ، كلام الكبار. أنت تقلد فأنت دائما أسفل، فلا تعلو ولا تصل على مقام ولا تكون شيخا، بل ينبغي عليك أن تكون إيه؟ أن تكون شيخا بهيئتك أنت، بكلامك أنت، بأسلوبك أنت. يعني ما تتقلد وإلا بهذه الأمور فتسقط، تسقط بتبعيتك لما يفعله المشايخ، تسقط ولا تعلو ولا ترتفع ولا يكون لك مكانة عالية. تعال بقى إلى أدب آخر قبل هذا القول فيها، لكن تعالوا إلى أدب آخر دائما ما نستلم، وربما نخرج من الدروس والمحاضرات بسبب هذا الأدب، وهو قول الماثلي نشاط السلف في درسه، نشاط السلف في درسه. نشاط الشيخ في درسه ده أدب من أدب قلب العلم مع سلفي أهم. يعني ايه كلام ده؟ يعني الشيخ لم ولم يكون نصيحا في درسه إلا بك أنت أيها، فيكون الشيخ نشيطا على قدر مدارك الطالب في استماعه. يكون الشيخ نصيحة على قدر مدارك الطالب في استماعه وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه. أسمعك طب عشان الشيخ يشتغل معك ويكون نشيط ويبلغك ويبلغك ما عنده وأكثر، فلا بد من أن تكون جيد الاستماع، جامع لنفسك، يعني أنت مش مشتت، مش كاتب لي اسمك هنا على التكست، أنت على الفيس الآن ولا على الواد سيد ولا على السكايب ولا على مش عارف إيه، لا، أنت هنا كلك. وهذا ما كنت دائما وما زلت ودوما أطالب به، لما تكون موجود بالغرفة بالقاعة هنا كن كلك على بعضك، اسمك وجسدك وقلبك وروحك وعقلك ونظرك كلك هنا معايا، هذا فيه فائدة لك أنت، وهذا ما يعده العلماء من سوء الأدب إذا ما التزم به الطالب. إذا ما التزم الطالب به فهو من سوء الأدب. لما تشوف نفسك في القاعة وتكتب على الكيس، بتكتب مع أخ أو بتكتب مع أخت على الواد سيد وعلى مش عارف إيه، هذه الأمور كلها إيه؟ الواد سيد ده اللي هو الواد ماشي، كل هذه الأمور مع نفسك من غير ما حد يقول لك، أعرف إنك أقول لي قليل أدب ولا الثانية بلاش، لكن فيها سوء أدب، تعلم أنك سيء من غير ما حد يقول لك، من غير ما حد يعرفك، اعرف كمان اللي بيكتب لك في الوقت ده وانت بتكتب له زيك بالظبط، زيك من غير ما حد يقول لك حاجه، اعرف انك مش مؤدب، وانت يا اختي اعرفي انك مش مؤدبه، لا تحترمي شيء، عندك سوء ادب، مش طالبه علم اصلا طبعا، الا اذا كان هذا الامر أو هذا الكتاب المكتوب لمصلحة الدرس، إذا كانت هذه الكتابة لمصلحة الإيه؟ لمصلحة الدرس، يعني بتوجه أخ أو أخت أو كذا لدخول الغرفة كيف يدخل، إلى أخ بتدله عيد كذا أو بترد السلام أو بتكتب كذا مع حد على الفيس بتقول له ادخل الغرفة بالطريقة الفلانية أو أو أو ما شابه ذلك، وتكلم أختي في التسجيل، أي حاجة في مصلحة الدرس، فهذا معقول. فإذا قال واجمع نفسك، أو أن الطالب يجمع نفسه ويتفاعل أو تتفاعل أحاسيسه مع شيخه، تتفاعل أحاسيسه مع شيخه، نظر ما خير أبو الشيء. نعم هذه أمور أنا أتحدث مع حضراتكم الآن، لأن على القاعة أو الغرفة أو التيست، لأني ألقي المحاضرة الآن صوتية ومن يسمعونها بعد ذلك يسمعونها صوتية، فلذا أتكلم عن التعامل بالصوت، لكن إذا كان الشيخ في مجلس علم مباشر في حلقة علم بحضرة طلابه، فينبغي على الطالب أن يكون بين يدي شيخه جملة وتفصيل، جملة وتفصيل، وعدم تواجدك وجمع نفسك، عدم تواجدك وجمع نفسك و يعني تفاعل أحاسيسك، فاعلم أن هذا أمر جد خطير فاحذره. فأنت بذلك تكون وسيلة لقطع علمه، أي لقطع علم السلام. تكون وسيلة لقطع علم الشيء، أي الكسل والفطور وانصراف الذهن والاتكاء في المجالس إن كانت الجلسة مباشرة، هذا إنما يكون وسيلة لقطع الشيء. فأقول ينبغي عليك الاستماع للشيء واتباع نفسه حتى يمسك الشيء بهذا الأمر، ولا يظهر الطالب للشيخ انه قد مل وتعب فيتكئ او يتحرك كثيرا او يفعل غير ذلك او يستطيع او عفوا او يعني يسمح لنفسه ان يقلم في الاوراق اوراق كتابه أو غير ذلك. وعلى ذلك أقول ينبغي للطالب أن يتلقى العلم بين الطلبة ولا يتلقاه بين عامة الناس، وكذلك فإن هذا يفيده كثيرا، إنه بين الطلبة يجد الانضباط بين كل زملائه وأصدقائه فينضبط لانضباطهم، ولا يطلب العلم منه أيضا إلا إذا اشتاق إليه. إذا اشتاق الطالب من العلم وطلبه كان بالنسبة له كالغيث، هذا الغيث الذي إذا أصاب أرضا يابسة قبلته، لكن إذا كان لا يهتم بالطلب أخونا أحمد يقول تشبه الطالب بالشيخ من أكثر الأشياء بين الطلبة، صحيحا يا شيخ؟ قلت من قبل لا أقول بذلك مطلقا ولا أمنعه مطلقا، لا أقول بعدم تقليد الطالب للشيخ مطلقا، ينبغي أن لا يقلد الطالب الشيخ مطلقا لا، وينبغي أن يقلده مطلقا لا، لكن يقلده فيما فيه السنة، فيما فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، في من كرم الأخلاق، من حسن الأدب، من التعامل الطيب، من مشية التي هي أشبه بمشية النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، لكن لا يقلده في كل شيء ولا يمنع من تقليده في كل شيء. هذا كلام كثير ينبغي يعني قراءته، لكن خلاصة ما أقوله هو هذا القول، حتى وإن قال غير ذلك فإن للعلماء فيه أقوال كثيرة. طيب بعد ذلك أقول ألا تكون وسيلة قطع لعلم الشيء، فإن كسلك وفطورك وانصراف ذهنك، إنما يكون ذلك سبب في قطعهم الشيء، إنه يجد يعني غير متواجد، غير مستمع جيد، غير يقظ لما يقول. طيب، على كل حال أقول، متى رأيت الناس متشوقين للكلام فالواجب أن يعني يتكلم الناس، وذلك إذا وجد طالب العلم أنه في أشد الحاجة إلى استماع العلم ودراسته، فينبغي عليه الحضور إلى مجالس العلم. بعد ذلك قال الناكل، قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: حق الفائدة ألا تساق إلى مبتغيها، ولا تعرض إلا على الراغب فيها، فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائم على قدر أو على قدر فهم المستمع، نشاط القائم على قدر فهم المستمع. حق الفائدة ألا تساق إلا على مبتغيه، ولا تعرض إلا على الراغب فيها. إذا الفائدة العلم لا يساق ولا يقال ولا يدرس إلا لمن ابتغاه. حق الفائدة ألا تساق إلا إلى مبتغيه الذي يأتي من أجلها ويجلس للتلقي وينتظر بأداب طالب العلم في نفسه وأداب طالب العلم مع شيخه، هذا هو الذي يأخذ الفائدة، هذا هو الذي يأخذ العلم جملة وتفصيلا، ولا تعرض إلا على الراغب فيها، أي ولا تعرض العلوم ولا تعرض الكتب ولا تعرض المسائل إلا على من يرغب فيها. فإذا رأى المحدث بعض الفتور، شاف أن هناك فتور بين طلابه، رأى ذلك فليسكت، أي لا يتكلم. وهذا يدلنا أو يأخذنا إلى أن هنا تنقطع الفائدة. إذا في فتور عند الطالب وإن الطالب لا يسمع ولا يستجيب وهو غير متواجد لا بذهنه ولا بقلبه ولا بجسده ولا غير ذلك، فهنا وجب على المعلم أو المحدث أن يسكت، فإن سكت انقطعت الفائدة عن الطالب. إذا حضور أحاسيس طالب العلم أو تفاعل أحاسيسه وجمع نفسه واستماعه الجيد في أثناء الدرس، هذا كله يجعل شيخه يعني يقدم أو يسوق له الفائدة ويعرض عليه يعني المسائل، ويعرض عليه أيضا يعني كل ما لديه من علم. لكن إذا ما اجتمع أو إذا ما جمع نفسه وتفاعلت أحاسيسه وانتبه سمعه فلا يستطيع أن يحصل على فائدة من سمعه. وإذا قال فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الغدباء قال نشاط القائل على قدر فهم المستمع. أنت تفهم، أنت تسمع صح، تفهم، تجد شيخك نشيط جدا ويفتح الله سبحانه وتعالى عليه بفتوحات عظيمة جدا لا يستفيد منها إلا أنت. ربما لا تحضر هذه الفتحات بعد ذلك أو في حلقات أخرى، وكثيرا ما قلنا ذلك، وكثيرا ما يفتح ربنا سبحانه وتعالى علينا أمامكم بمسائل وبنقاط في مسائل وبأحكام مسائل، ربما أبحث كثيرا حتى أقف على يعني هذا المبحث فلا أجده، وبين إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى يفتح ربنا سبحانه وتعالى فيكون هذا رزق لك ساقه الله سبحانه وتعالى إليه ببركة ومن منه، لكن بسبب أنك يعني انتبهت وحضرت ببدنك وحضرت بقلبك وعقلك وذهنك وكنت رشد وكنت يعني حاضر الأحاسيس ومتفاعل الأحاسيس. وهناك كثير ما يحدث أمامكم من كثير طلاب، إنما يعني يكون معظمهم سببا في أن يعني نفكر الحلقة وربما نفكر كثير علم ونخرج من الحلقة ولا نتمها، فإنما يكون ذلك بسوء فهم طالب العلم وعدم تقديره يعني لمجريات العلم. قال الناثر ثم ساق بسنده عن زيد بن وهب قال عبيد الله حدث القوم ما رمقوا قبل أبصارهم فإذا رأيت منهم فترة فانتهى. يعني الكلام حدث القوم ما رمقوا قبل أبصارهم، كل هم بصلنا وشايفينه ومنشنين معاك وعليهم كده في عينيكم الصمت عليك، كلمهم اعطيهم قول لأنهم كده معاك. فإذا رأيت منهم فترتين فانزع، يعني خلاص لقيتهم فيه فطور ومعادوش منتبهين لك وكل واحد في وادي خلاص فاقلع عن يعني الكلام وانهي هذا الحوار. يقول أخونا أبو الشير كتب لنا على الفيس يقول وهذا ما قال الشيخ يجب تشبهه بالشيخ إذا تشبهه بالنبي. نعم جزاكم الله خيرا أخونا أبو الشير، يعني لخص ما ذكرناه جزاكم الله خيرا، ويعني أجد بعد ذلك يعني العدد 21 وإن شاء الله تعالى هذا ما أقف عليه من حضراتكم على أن ألقاكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم قبل ساعة من الآن. أسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويؤدبنا ويؤدب لنا أبناءنا ويؤدب لنا نساءنا ويؤدب لنا بناتنا وأن يؤدب نساء وبنات ورجال وشباب المسلمين أجمعين، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وإنه ربنا نعم اليوم ونعم النصير. جزاكم الله خيرا ولا الشيخ ولا أحمد والخلقات على هذه الدعوات الطيبة المباركة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منكم وأن يقبلنا ويتقبلنا أجمعين. اللهم آمين. هذا وما كان فيه من عجز أو تقصير أو سهو أو نسيان فإنه مني ومن الشيطان والله منه وراء، وما كان من توفيق فمن الله وحده، جزاكم الله عني خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.